قال رحمه الله: قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هذه الآية فيها توبيخ للمشركين الذين اتخذوا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى وصرفوا لهم خالص حق الله جل وعلا من العبادة وأفعال العباد التي لا تجوز إلا لله جل وعلا، فوبخهم الله وقرعهم وأنكر عليهم جدا. فيشركون ما لا يخلق شيئا، وهذا من سفه العقول أن العبد يشرك بالله سبحانه وتعالى مخلوقا مثله، فلا يجلب لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه نفعا، ويعبده من دون الله جل وعلا ويتخذه إلها ويشرك به مع الله سبحانه وتعالى، فهذا من سفه العقول. فالله وبخ هؤلاء المشركين. أي يشركون ما لا يخلق شيئا، أي يشركون هذا المعبود وهذه الأصنام التي لا تخلق شيئا، لا قليل ولا كثير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ذباب ما يستطيعون خلقه، وهو من أحقر المخلوقات، ومع ذلك لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، ما هو بانفراد، لا بانفراد ولا كذلك أيضا مع الاجتماع، فلا يستطيعون أن يخلقوا شيئا ذبابا فما فوقه فما دونه لضعفهم وعجزهم عن ذلك. وهذا يستوجب أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، وأن تصرف أفعال العباد لله جل وعلا، فهذه مخلوقة. قال الله بعد ذلك: ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فلا يستطيعون أن يخلقوا شيئا كما تقدم، وهم أيضا كذلك مخلوقون. أتعبدون ما تنحتون، هكذا إبراهيم يقول لهم وينكر عليهم: أتعبدون ما تنحتون. هذه أشياء مصنوعة مخلوقة، فلا يجوز أن تعبد من دون الله جل وعلا. وهكذا من حيث النفع والضر، فلا يستطيعون نفعا ولا يستطيعون ضرا ولا يستطيعون نصرا، لا لغيرهم ولا لأنفسهم. فقال الله جل وعلا مبينا ضعف هذه الآلهة التي اتخذت من دون الله جل وعلا: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فلا ينصرون غيرهم ولا ينصرون أنفسهم إذا حصل لهم شيء وإذا حدثت الحوادث بهم، فلا يستطيعون نصر أنفسهم. والذي لا يستطيع أن ينصر نفسه كيف ينصر غيره؟ هذا محال. هو لا يستطيع نصر نفسه فكيف سينصر غيره؟ هذا مما يستبعد. ولا يستطيعون لهم نصرا، وكما قال الله سبحانه وتعالى في ذلك الذباب أو في تلك الآلهة التي عبدت من دون الله: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. فهو لا يستطيع يدفع عن نفسه، هذا المسلوب منه ما يستطيع رده الذي أخذ منه، فكيف يعبد من دون الله جل وعلا؟ فالحاصل هؤلاء عندهم سفه عقول، وليست لهم عقول يستفيدون منها، بل هذا يدل على ضعف العقول وعلى سفه العقول أن يشرك بالله سبحانه وتعالى غيره ويجعل ندا له ومثيلا له فتصرف له العبادات. وهكذا أيضا بين ضعف هذه الآلهة التي عبدت من دون الله جل وعلا: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. وقد اختلف العلماء في الخطاب: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. فقيل الخطاب للمشركين الذين تقدم ذكرهم: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ والمقصود بذلك إن تدعوا هذه الأصنام وهذه المعبودات إلى الهدى ليجلبوا لكم الهدى لا يتبعوكم، أي أنهم لا ينفعوكم ولا يجلبون لكم هدى، هذا على قول. وقيل الخطاب للمؤمنين، والضمير يعود على الكافرين المشركين الذين سبق علم الله سبحانه وتعالى فيهم أنهم لم يؤمنوا. وإن تدعوهم أيها المؤمنون، تدعو هؤلاء المشركين إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. والخطاب الأول للمشركين عن القول الأول، إن تدعوهم أي أيها المشركون تدعو هذه الآلهة لجلب الهدى لا يجيبوكم، لا يتبعوكم أي لا يجيبوكم، بمعنى يتبعوكم هنا بمعنى الإجابة، لا يجيبوكم لهذا لأنهم لا يملكون الهداية ولا يملكون شيئا كما تقدم، لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. والقول الثاني أن الخطاب لأهل الإيمان، وأن الضمير هم تدعوهم يعود على المشركين الذين سبق علم الله فيهم أنهم لا يؤمنون، فقال يا أيها المؤمنون إن تدعوا هؤلاء الكافرين إلى الهدى لا يتبعوكم وهم حولكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، فلا يستفيدون من هذه الدعوة. ففي خلاف في تفسير هذه الآية. ثم بين أيضا حقارة هذه الآلهة، وأنهم عباد أمثالكم فكيف تجعلونهم أربابا وآلهة، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وهذا تيئيس وبيان أن هؤلاء مهما دعوتموهم فلا يستجيبون لكم أبدا، ولن تجدوا من جهتهم خيرا. فعلى هذا يجب على العباد أن يعبدوا الله جل وعلا وأن يوحدوه. هذه آيات عظيمة يبين فيها سبحانه وتعالى حقارة الآلهة والأصنام والأوثان والأنداد التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، ويبين فيها أيضا أنه مهما صرفت العبادة لشيء من الأشياء سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فإنه لا يملك لنفسه نصرا ولا يدفع عن نفسه ضرا، فالكل ضعيف محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذه الأوثان والآلهة أو سواء كان الملائكة أو الأنبياء الذين صرف لهم شيء من العبادات وهم غير راضين عن هذا، فالكل لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه إلا بإذن الله سبحانه، لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عن نفسه ضرا، هذا المقصود، إلا بإذن الله جل وعلا. فلذلك قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع وما لا يبصر وما لا يغني عنك ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهذه نصيحة من هذا الابن البار لأبيه، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فليش تعبده؟ لذلك وبخ أولئك أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضر، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولم تعبدون؟ ليش تعبدون؟ تعبدوا هذه الأصنام هذه الأوثان. ووبخهم على هذه العبادة، وهو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني إبليس والأصنام، يشركون ما لا يخلق شيئا، يشركون هؤلاء الذين لا يخلقون شيئا، إبليس والأصنام وغير ذلك مما جعل مع الله شريكا. وهذا الاستفهام ما هو؟ أي يشركون ما لا يخلق، ما هو هذا؟ من أي نوع الاستفهام؟ استخباري أم غير استخباري؟ توبيخي تقريعي، وليس باستخباري، لأن الخبر معلوم فهو تقريع وتوبيخ على هذا الفعل. قال يعني إبليس والأصنام وهم يخلقون، أي هذه التي أشركوا بها هي مخلوقة مربوبة. قال وهم يخلقون أي هم مخلوقون كما تقدم معكم في الآية التي ذكر فيها أو التي وبخ فيها إبراهيم أولئك أتعبدون ما تنحتون، هذه أشياء مخلوقة تنحتونها وتخلقونها وتعبدونها، هذا عجب. قال وهم يخلقون أي وهم مخلوقون. وقوله تعالى ولا يستطيعون لهم نصرا أي الأصنام لا تنصر من أطاعها ولا أنفسهم ينصرون. قال الحسن لا يدفعون عن أنفسهم مكروه لا يدفعون عن أنفسهم مكروه من أراد بهم، وكما تقدم من تكسير إبراهيم في تلك الأصنام سلوهم إن كانوا ينطقون، ونكسوا على رؤوسهم وراجعوا أنفسهم ثم رجعوا إلى ضلالهم والعياذ بالله. فأين الدفع عن نفسها وهو يكسرها عليه الصلاة والسلام؟ بل فعله كبيرهم هذا، سلوهم إن كانوا ينطقون، عرفوا أنهم هؤلاء ما ينطقون ولا يستطيعون أن ينطقوا، هي آلهة منحوتة نحتوها لأنفسهم اتخذوها من دون الله جل وعلا ورجعوا إلى أنفسهم، راجعوا أنفسهم، لكن بعد ذلك الشيطان دفع بهم إلى الشر والعياذ بالله ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبل. وإلا موعظة جميلة، اسألوا هذا الكبير الذي هو يعبد من دون الله، قولوا له من كسر هذا؟ بل فعله كبيرهم، اسألوا أيضا، اسألوهم إن كانوا ينطقون من فعل بهم هذا الشيء، ولا أجابوا بشيء غير أنهم نكسوا الرؤوس، عرفوا أن هذا خطأ. وهذه الآية من الأدلة التي فيها الحجاج، وأن الحجاج في الدين جائز، وأنه لا بأس بالجدل في الدين للوصول إلى الحق ولبيان الحق لأولئك الغافلين. فهذه من الأدلة التي يستدل بها العلماء على صحة الحجاج في الدين. أما المذموم هو المذموم الجدل بالباطل والحجاج بالباطل لإحقاق الباطل وإبطال الحق، أو الذي لا فائدة فيه ولا نفع فيه، هذا مذموم وما ينبغي للشخص أن يجادل. لكن حجاج وجدل في الدين لأجل بيان الحق وبيان الصواب، يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، هذا جائز. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هذا لا مانع منه. قال رحمه الله قوله لأنفسهم ينصرون، قال الحسن لا يدفعون عن أنفسهم مكروها من أراد بهم بكسر أو نحوه. ثم خاطب المؤمنين فقال وإن تدعوهم إلى الهدى، هل هذا متفق عليه أنه خاطب المؤمنين؟ لا، فقيل خاطب المشركين، إن تدعوهم لطلب الهدى لا يتبعوكم أي لا يجيبوكم، يتبعوكم يعني يجيبوكم. ثم خاطب المؤمنين فقال وإن تدعوهم إلى الهدى أي وإن تدعو المشركين إلى الإسلام لا يتبعوكم، أي في من علم الله في سابق علمه أنه لا يؤمن لا يتبعوكم، وإلا منهم من آمن. وإن تدعوهم إلى الهدى وإن تدعو المشركين إلى الإسلام لا يتبعوكم، قرأ نافع بالتخفيف. وكذلك والشعراء يتبعهم الغاوون، قرأ بالتخفيف أيضا يتبعهم الغاوون. وقرأ الآخرون بالتشديد فيهما، وهما لغتان، يقال تبعه تبعا وأتبعه إتباعا. قوله سواء عليكم أدعوتموهم أي إلى الدين أم أنتم صامتون عن دعائهم لا يؤمنون. وهذا في من قد كتب الله سبحانه عليه الشقاوة وجعل على قلبه الأقفال والأغلاف، هذا لا يستجيب ولا ينتفع بالدعوة. قال أمنتم صامتون عن دعائهم لا يؤمنون، كما قال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقيل وإن تدعوهم إلى الهدى يعني الأصنام لا يتبعوكم لأنها غير عاقلة، وهذا أيضا قول آخر، إن تدعوا الأصنام إلى الهدى أنتم تدعوا الأصنام إلى الهدى، لا تطلبوا منهم الهدى عن القول الذي ذكرناه قبله، وهو قول أيضا يعتبر من أقوال لأنها غير عاقلة، لا يتبعوكم لأنها غير عاقلة. فثلاثة أقوال في الآية، القول الأول وإن تدعوهم إلى الهدى المقصود هنا المشركين، المقصود المشركون، إن تدعوهم أيها المشركون تدعو الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم لا يجيبوكم، هذا قول. وقيل وإن تدعو الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم لأنها غير عاقلة، وقيل الخطاب للمؤمنين أيها المؤمنون إن تدعوا المشركين إلى الهدى الذين سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون لا يتبعوكم، ما في فائدة فيهم، تكلمتم أم صمتتم ما فيش فائدة فيهم. هذه ثلاثة أقوال في تفسير هذه الآية، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. وقيل وإن تدعوهم إلى الهدى يعني الأصنام لا يتبعوكم لأنها غير عاقلة. قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله يعني الأصنام عباد أمثالكم، الأصنام تدخل دخولا أوليا، وغير الأصنام أيضا عباد أمثالكم، فادعوهم فلم يستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. لكن الذي يحمل أهل التفسير على القول الأصنام فادعوهم فلم يستجيبوا لكم، هي ما تعقل ولا تسمع ولا تنظر ما يحولكم، ولكن لا مانع أن تحمل أيضا على غير الأصنام، الكل لا يستجيب لك وما هو حولك، ولا ينفع نفسه ولا يدفع عن نفسه ضرا. قال رحمه الله قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله يعني الأصنام عباد أمثالكم، ما إعراب عباد يا أخي؟ عباد أمثالكم ما إعرابه؟ مبتدا مؤخر لا بأس، عندما المحاولة لكن ما هي صواب، خبر إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، وما إعراب أمثالكم؟ عند من أمثالكم ما إعرابه؟ بدل. عند من؟ تفضل. ما سمعته. صفة توافق الموصوف، وهنا أمثال مضاف إلى الضمير، والضمير أعرف المعارف، والقاعدة المضاف إلى الضمير اكتسب التعريف. أمثالكم كيف تعرب هنا؟ تعرب أمثال صفة، والصفة لابد أن تطابق الموصوف تعريفا وتنكيرا، وهنا أمثال مضاف إلى الضمير فيكتسب التعريف على القاعدة. نعم هذه متوقنة في الأبهام فلا تكتسب تعريفا مهما أضيفت للضمير أو لغير الضمير، فلا تكتسب تعريفا فهي في حيز التنكير لا تخرج عن التنكير، وإنما تكتسب تخصيصا. أما التعريف فلا تكتسبه، لا أمثال لا مثل ولا غير ولا شبه ولا نظير ولا غير ذلك من الألفاظ التي جمعها الرضي وغيره، هذه الألفاظ لا تكتسب التعريف، تبقى في حيز التنكير ولكن تخصص عند الإضافة، أمثالكم لا أمثال غيركم، يحصل تخصيص فقط. قال قوله عباد أمثالكم أراد به الملائكة، والخطاب مع قوم كانوا يعبدون الملائكة، والأول أصح، وكلاهما ليس ببعيد أنه يشمل كل من عبد من دون الله ودعي وجعل إلها من دون الله، هؤلاء هذا هو الحال، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، فهم عباد وهم مربوبون فلا يستجيبون لكم ولا ينفعونكم ولا يدفعون عنكم ضرا، لا يستطيعون لأنفسهم نصرا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال رحمه الله قوله تعالى فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، دعوهم وهذا توبيخ لهم آخر أيضا وتيئيس أيضا كذلك، وبيان حقيقة الأمر أنهم مهما دعوتموهم لا يستجيبون لكم ولا ينفعونكم، لا تتعبوا أنفسكم، معنى الكلام لا تتعبوا أنفسكم. قال قوله فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، أنا ما أدري الصوفية إذا قرأوا مثل هذه الآيات أو الرافضة كيف يؤولونها وعلى أي شيء يحملونها، وهي ناطقة بالحق وداعية إلى توحيد الله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالذبح والنذر وبالاستغاثة وبغير ذلك من الأمور التي يقع فيها الصوفية المتهوكون والرافضة أيضا كذلك المجرمون في غير عبادة الله، فعلى أي شيء يحملون هذه الآيات؟ فهي ناطقة بالحق وداعية إلى توحيد الله وإلى إفراد الله، فما أظنهم يقولون إن هذه قد تقدمت في المشركين نحن غير مقصودين، هذا مقصود من دعوهم، مقصود أبو لهب وأبو جهل دعوا هبل والعزة ومنات، هذا المقصود، أما هنا ما في شرك الآن، قد رفع من جزيرة العرب الشرك، هذا دعاءهم الأولياء هؤلاء ما ندعوهم نحن، إنما نتوسط بهم فقط وسائل. وهو يذبح له وينذر له ويستغيث به أي شيء بعد هذا الشرك من شرك، هو نفس شرك أولئك، إنما أولئك جعلوا أصناما ونحتوها وعبدوها وتوسلوا بها واستغاثوا بها واتخذوها زلفة ووصائق إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا عبدوا الملائكة، طائفة عبدت الملائكة، طائفة عبدت الجن، ما اقتصرت وما اقتصروا في شركهم على المنحوتة تلك الأصنام والأوثان أبدا، بل أيضا عبدوا ما فيه الروح من الملائكة ومن الجن ومن أيضا كذلك ربما الأنبياء كاليهود وغير ذلك. والنصارى أيضا جعلوا عيسى إلها من دون الله سبحانه. فهذه الآية في من عبد الأصنام وفي من كذلك أيضا اتخذ هؤلاء الأولياء آلهة من دون الله وصرف لهم خالص حق الله سبحانه وتعالى، فأظنهم يقفزون عليها هذه الآيات وما يحتاجون إلى تفسيرها، ما يفسر هذه الآيات. فقبح الله المشركين، قبح الله المشركين من تقدم ومن تأخر، قبحهم الله، هذا آيات ناطقة بالحق. قال قوله فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أنها آلهة. قال ابن عباس فاعبدوهم هل يثيبونكم أو يجازونكم إن كنتم صادقين أن لكم عندها منفعة. ثم بين عجزهم فقال ألهم أرجو إلى أخذ ذلك سيأتي في وقت آخر إن شاء الله. إلهنا سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت استغفرك.